جازما للملائكة وحضرة الملائكة وهرب الشياطين. تشبيههم لهؤلاء بمثل هذا الشيء هذا أيضا كذلك ردة كفر لا يجوز. فعلينا الانتباه لمثل هذه الأشياء. أما أنه قد يقول لواحد من الناس طيب الملائكة أما يتشكلون؟ بلى، الله أعطاهم القدرة على أن يتشكلوا الملائكة، لكن يأتون أحيانا بصورة إنسان تقي جميل الخلقة، وأحيانا قد يأتون يتشكلون بهيئة جمل، أو أحيانا يتشكلون بهيئة طير كبير. مثل هذه الحالات هو جائز، هذا ما فيه معارضة لدين الله، من قال مثل هذا ما في ضرر. أما أنبه هنا لمسألة أخرى، بعض النسوة يرون الطفل الصغير مثلا يكون عمره أشهر مرات أحيانا يضحك ثم يبكي، ما يقولون بعض الجهلة من النساء بتقول الملائكة عم تضحكوا والملائكة عم تبكي، قال عم تضحكوا عم تبكي بيقولوا له أنه أبوك وأمك ماتوا، وقال ترجع بتضحك وتقول لا عم نمزح معك. أعوذ بالله، ده كفر، كيف الملائكة يكذبون يقولون أن أبوك وأمك ماتوا؟ هذا لا يجوز. ثم لا يجوز أيضا نسبة الحرام للملائكة، الملائكة كلهم طائعون لله، لا يوجد ملك من ملائكة الله يعصي أوامر الله. وأما ما يقولون بعض الناس مما هو من الكذب يقولون عن عزراء ملك الموت، قال فإذا لما الله تعالى يميته يوم القيامة فيقول يا رب لو كنت أعلم أن هكذا قبض الروح هو صعب قوي ما كنت قبضت روح إنسان. هذا أيضا من جملة الأكاذيب وهذا ضلال، ولا يجوز ذلك إلى أيضا عزرائيل. وأما الملكان هاروت وماروت كذلك غير صحيح ما يقال عنهما أنهما نزلا على الأرض ثم بعد ذلك شربا الخمر وزنيا بامرأة وقتلا غلام، هذا غير صحيح، كذب وافتراء. أما الذي حصل هاروت وماروت ملكان نزلا على الأرض وكان قد انتشر السحر بكثرة فيما بين الناس، فأرادوا أن يبينوا للناس يفرقوا بين السحر وبين المعجزة، هذا الذي أرادوا. ومع ذلك قال إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني معناه إياك أن تعمل بالسحر، نحن نعلم السحر نبين السحر حتى تفرقوا بين السحر والمعجزة، ليس معناه العمل بالسحر، لأن العمل بالسحر هو من الكبائر وأحيانا يؤدي بصاحبه للوقوع في الكفر، إما أن يقع في معصية كبيرة وإما أن يقع في الكفر. ثم أنبه لأمر آخر أيضا، بعض من الناس يقرؤون لواحد مثلا يقولون له أنت مسحور، وحين يتبين سحر نحن لا نقول نجزم، لما نقرأ أقول أنت مسحور وأنت عليك سحر وأنت فلان عمل لك، لا تجنب هذا، نقف نقول لعله أمر ما تبين ما ثبت، ومن دون ما تقول حتى الواحد لا ينبغي أن يقول فلان وفلان فعل لك، أن هذا يؤدي إلى خصومة ويؤدي إلى قلاقل. فماذا يفعل الواحد منا؟ يقرأ ثم بعد ذلك يسكت عن هذا الشيء، هذا الذي يفعله الواحد منا، وينظر بحكم الشريعة وبالحكمة كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مثلا قلت الآن في مجلس أناس، هنا دخل أناس فجار، ماذا قال هؤلاء الفجار؟ حضرت الملائكة وهربت الشياطين، يعني هم هؤلاء الفجار شبهوا أنفسهم بالملائكة، هذا كفر. الفرق تفريق بين السحر والمعجزة، ليس للعمل به. Wenn jemand fragt, kann man von der Frömmigkeit her einen Menschen mit den Engeln vergleichen. Also, wenn jemand fromm ist, gläubig, und man kann ihm schon sagen, er ist fromm wie ein Engel. Dieser Vergleich von der Frömmigkeit her, das ist erlaubt. Und man muss wissen, dass die Engel keine Sünden machen. Sie gehorchen Allah, sie führen alle die Befehle aus, die Allah ihnen befiehlt. Also man kann nicht einen Sünder mit den Engeln vergleichen oder einem Sünder ist oder den Engeln eine Sünde zufügen. Und die Engel, wenn jemand fragt, können die Engel eine Form annehmen? Ja, Allah hat sie so erschaffen, dass sie einige Formen annehmen können, wie zum Beispiel die Form eines frommen Menschen oder die Form eines Kameles oder eines Kugels. Das kann sein. Und dann gibt es Leute, ermahnt uns erklärt der Sheikh, es gibt Leute, die etwas Falsches sagen, und zwar, wenn ein Kind, oder es gibt ja ein Kinder in der Windel, also ganz junge, die lachen ja manchmal oder weinen, dann sagen sie ja, die Engel bringen sie zum Weinen und zum Lachen. Zuerst sagen sie, also sie behaupten das von den Engeln, und wir haben ja gesagt, die Engel machen nichts Verbotenes. Sie behaupten ja, die Engel sagen dem Kind, deine Eltern sind gestorben, und dann weint dieses Kind, dann sagen sie, nein, es ist nicht wahr. Und dann freut sich das Kind wieder und lacht. Und das ist auch ein Austritt aus dem Islam, denn man kann dem Engel nicht eine Sünde zufügen. Oder es gibt Leute, die Sünder, also schlimme Leute, sie kommen zum Beispiel in einen Raum hinein, und dort gibt es noch andere Leute, und sie sagen, ja, die Teufel sind raus und die Engel sind hereingekommen. Und sie haben sie sind ja Sünder, mit den Engeln verglichen. Und das ist auch ein Austritt aus dem Islam. Oder die Engel Harut und Marut, sie sind ja auf die Erde gekommen, um dem Menschen beizubringen, was der Unterschied ist zwischen Magie und Wunder, also die Wunder der Propheten. Und die Magie ist ja etwas Verbotenes im Islam. Also die Engel haben nicht Magie beigebracht, dass die Menschen Magie praktizieren. Das ist eine große Sünde. Denn es gibt auch sogar Arten von der Magie, die einen aus dem Islam austreten lassen. Und die Engel haben den Menschen das Wissen beigebracht, damit sie unterscheiden können zwischen Magie und Wunder der Propheten oder Wunder. Es gibt ja Leute, die behaupten, dass Harut und Marut, als sie auf die Erde kamen, hätten sie Alkohol. كيف يقول هذا ذنب أشد؟ أما لو قال أقبح هذا لا ما فيه كفر. أما يقول أنه هذا ذنبه أشد، كيف؟ الإنسان إذا تعلم وطبق سلم من معصيتين. أما إذا تعلم وما طبق سلم من معصية. أما إذا ما تعلم وما طبق ما تعلم وما عمل إذا ذنبين. كيف يكون بعد ذلك الذي تعلم هذا أشد ذنبا من الذي لا يتعلم إذا عمل معصية؟ هذا الكلام لا يوافق الدين، هذا الكلام ليس مقبول، لأن الذي تعلم من ذلك يكون سلم أنه تعلم لكن ما طبق. أما الذي هو ما تعلم ولا يعمل ذنبين، إذا كيف يطلق مثل هذا الكلام؟ أما لو قال في حالات إنما تكون أقبح عليه، لأنه إذا متعلم وتصور، يعني أنت بتجي على الجامع ومتعلم وعم بيحصل منك شيء ما عم بيحصل من اللي هو من الجاهل، يعني عم بيحصل منك مثل ما يحصل من الجاهل، هذا أقبح مظبوط. الناس شو بتقول؟ لك هيدا بيقول أنا بروح على الدرس وبتعلم وبدرس وبعطي، ولك عم بيعمل مثل ما بيعملوا الجهال منهم متعلمين. هذه حالة بنقول عنها أقبح، إيه نعم أقبح. أما بنقول أشد معصية اللي هو ما تعلم وهو ما طبق، هذا ليعلم. كذلك أيضا حتى يعرف الواحد غير هذا إما هو أوجب الله عليه أو لم يوجبه. مثال هذا لو أن لك والدان يعني أب وأم، يقول هل يجب علي أن أنفق على أبي وأمي؟ العلماء اختلفوا في هذا. العلماء قالوا منهم من هو يجب عليه أن يعطي للأب والأم وإن كانا غنيين، الأب والأم يأخذان من هذا الولد إن كان مكتفيا، وبعضهم قال لا يجب عليه أن يعطيهما إن كانا مكتفيين، يعني أبوك وأمك حالتهم ميسرة، مسكن مأكل مشرب، لا يجب عليك أن تقدم لهما النفقة. وهذا القول هو أقوى. لكن من أين نعرف هنا هذا من هذا؟ كذلك أيضا يعرف هذا بالعلم، أهل العلم. ولا تقول من عند نفسك بأنني أنا الآن إن لم أفعل هذا أكون معذورا، لا. يعني مثلا مرات واحد يا جماعة بيكون عند ناس قوم صلي ما صلى إلى أن صار العصر صار المغرب، ليش ما صليت؟ قال كنت معذور ما صليت، ما قدرت صلي كنت معذور. شو عذرك؟ كنت عند ناس. هذا ليس عذرا. لو قمت أنت من عند الناس وبدك تصلي شو بيعملوا فيك؟ بيأذوك، بيضربوك، بس بيقتلوك. إن كان هكذا نعم معذور، أما إن لم يكن هكذا حيث خرج لا يؤذونه واعتبر أن هذا عذر له أن يؤخر الصلاة، أعوذ بالله، هذه ردة. كذلك أيضا هذا من جملة الأشياء التي على المؤمن أن يتعلم أنها تحل أو أنها لا تحل من حلال وحرام، ليس من هو من تلقاء نفسه. ومثل ما بنسمع أحيانا بعض الناس ما بيراعوا لسانهم. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني مرات واحد بيحكي كلمة يا جماعة لا يلقي لها بالا يؤدي بنفسه إلى المهالك، مثل ما مرات بعض الشباب بده يمزحوا مع بعضهم بقول له شو صليت؟ بقول له لا ما أنا معذور. مثل النساء، كيف النساء بيجيها الحيض يقول أنا معذورة ما بقدر صلي يعني لا يسمح لي الصلاة؟ شو بيقول هو؟ أنا معذور. عم بيمزح قال أعوذ بالله، كيف بتقول أنا معذور؟ يعني أن معذور ليس لك أن تصلي؟ هذه أيضا كذلك ردة. هذا سببه ماذا؟ عدم حفظ اللسان، يطلقون ألسنتهم. الذي لا يحافظ على لسانه يطلق لسانه بمثل هذه الأقاويل، هذا هو مآله. فكان علينا قبل أن نتكلم أن نتعلم. لماذا؟ حتى لا يقع هذا الإنسان فيما حرم الله. ولا نقول أيضا نحن عند تلقاء أنفسنا عيب، لا ما بيصير هيك، لا. يعني مثلا إنسان تصدق، متصدق بقليل، ما تقول له عيب هل أتتصدق؟ لا تقل. النبي قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا كيف بعد ذلك أنت تقول بأنه هذا عيب؟ هذا اللسان نعمة من الله، لكن لمن عرف كيف يستعمل لسانه. ينبغي أن نغتنم فرصة العمر والحياة وأن لا نطلق ألسنتنا بالحلال والحرام من تلقاء أنفسنا إلا بعد العلم. لا ما أخذ، لكن لا يقال. Also der Mensch muss lernen, muss von den Gelehrten lernen und die Verhaltensweisen und lernen, was verboten ist und was erlaubt ist im Islam. Zum Beispiel gibt es Leute, man sagt ihnen, steh auf und mach das Gebet, und er hat das Nachmittagsgebet, Al-Asr, nicht gemacht. Und die Sonne ist untergegangen und schon Zeit für das Sonnenuntergangsgebet. Und dann sagt man, ja, warum hast du das Gebet nicht gemacht? Oder er sagt von sich, ja, ich war entschuldigt. Und er behauptet, dass seine Entschuldigung war, weil er zu Besuch war bei Leuten. Aber das ist keine Entschuldigung. Also eine Entschuldigung wäre es, wenn sie zum Beispiel reden würden. Wenn er sagte, ja, ich gehe beten und dann würden sie ihn umbringen. Aber das ist ja nicht der Fall. Dann kann er nicht sagen, es wäre eine Ich habe eine Entschuldigung. Und wenn er meint, dass das eine Entschuldigung ist, um das Gebet zu verspäten, das Asr-Gebet ins Maghrib-Gebet, dann ist das ein Austritt aus dem Islam. Er ist kein Muslim mehr. Um wieder in den Islam einzutreten, müsste er die Bezeugungen, die Shahadatain sagen. Oder, und darum hat ja der Prophet, oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ja gesagt, woraus wir verstehen, ein Untertan, also ein Mensch sagt manchmal ein Wort, worin er gar kein Problem sieht, obwohl dieses Wort, diese Aussage ihm 70 Jahre ins Höllenfeuer hinabwirft, also in die unterste Ebene der Hölle, also sprich, dass er wegen dieser Aussage aus dem Islam austritt. Und es gibt junge, also Jugendliche, die untereinander spaßen auf falsche Weise und sie sagen zum Beispiel, ja, hast du das Gebet gemacht? Und der andere sagt, nein, ich bin entschuldigt, weißt du, wie die Frauen, also mein Stereo oder die Menstruation, dann können ja die Frauen nicht beten. Und das ist... اعتبر له عذر مثل امرا كيف يا لها عذر ما تستطيع ان تصلي قال انا معذور يريد يضحك الناس مثل هؤلاء Das ist ein Austritt aus dem Islam. Also der Mensch muss seine Zunge kontrollieren, seine Sprache kontrollieren, was er aussagt. Immer überlegen, ob das erlaubt ist im Islam oder nicht und dann eine Aussage machen. Zum Beispiel, wenn jemand eine Spende gibt, eine kleine Spende, kann man ihm nicht sagen, ja, das ist doch unverschämt. Also, wieso? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ja gesagt, schützt euch vor, also woraus wir verstehen, schützt euch vor dem Höllenfeuer, auch wenn es mit einer halben Dattel ist. Also, man soll spenden, auch wenn es wenig ist, das nicht unverschämt. Und wie kann jetzt jemand nach dieser Aussage des Propheten weg? Wenig Spende als unverschämt erwähnen. Das sagt man nicht. سيدنا علي رضي الله عنه قال الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة لحكيتنا أنا وياكم هل عم نتعلم لنجيب حالنا ومهمج رعاع الصنف الثالث من الناس الله لا يجعلنا منهم يتبعون كل هؤلاء مما بيقول لهم حلال حرام يتبعونه مثل ما يطلع هذا القرضاوي على شاشة التلفزيون وكثير من الناس جهال بيقول لهم هذا حلال بطقطقوا راسه قدامه هذا حرام بطقطقوا راسه قدامه كذلك عمر خالد كذلك خالد الجندي مثل هؤلاء خطرهم شديد السلام الذي لا يتعلم من أهل العلم يجرب التيارات هؤلاء ثم يهلك نفسه إذا لابد واحد منا حتى يكون من الناجين لابد يكون إما عالم رباني مثل مين العلماء الأفاضل كالشافعي ومالك الشافعي كان تلميذا عند الإمام مالك ثم صار مجتهدا ثم بعد ذلك صار له أقاويل بما يقول مالك صار يجتهد على مسائل خلاف ما يقول مالك هذا اجتهادات منه ليس معناه ضربا للقرآن أو ضربا للأحاديث أو ضربا للشريعة لا هذه اجتهادات كما أن أيضا محمد بن الحسن الذي كان تلميذ لأبي حنيفة كان تلميذا ثم صار مجتهدا مثل أبي حنيفة صار يقول أقوال ضمن المذهب لكن خلاف أيضا ما يقول أبو حنيفة مثال ذلك هذا المال الذي يوضع في البنوك مثلا أبو حنيفة يقول إذا كانت في بلاد غير المسلمين والذي يحكمها غير المسلمين يأخذ إن كانت البلاد متصلة ببعضها البعض ليست متصلة ببلاد إسلامية أما محمد بن الحسن الشيباني يقول ولو كانت تلك الدولة متصلة بالدول الإسلامية لكن صاحب هذا البنك والعام الذي عنده غير مسلم تعاملت معه قال يجوز أن تأخذ منه هذه الزيادة لكن هذا ليس إجماعا إنما هذا اجتهاد. فإذا واحد قال لي لا يا شيخ هذا حرام، قال له إيه حرام على قول بعض العلماء. وإذا قال واحد طيب وإذا أخذنا بقول هذا العالم أيضا ما علينا حرج، هنا ما علينا حرج بهذا وهنا ما علينا حرج بهذا، لكن أين الحرج بذلك الذي يقول برأيه؟ الله قال فاسألوا أهل الذكر. طيب نحن سألنا أهل الذكر لماذا يعترضون علينا؟ نحن ما قلنا خلاف الشريعة. حتى بعض من الناس يا جماعة قد يقول يظن أنه لا ليس له فلان أن يكلمني بمثل هذا، والشرع بيكون بيقول بعكسه. أعطيكم مثال لهذا، لو أنك أنت ماشي بالطريق مثلا شفت وحدة امرأة قلت لها كيفك يا فلاني باسمها، ما فيه ضرر، بس قال ليش ما بتعيط لي أم فلاني أم محمود أم فلاني أم علي أم فلاني أم مصطفى؟ أنا زعلاني. ليس لا أن تزعل، أليس أن نقول الله قال؟ أليس نقول محمد قال هي أعظم؟ إذا الله نقول ليس له الإنسان أن يغضب أو يقول له يا فلان ما قال يا أبو فلان. هذا محمد رجب ديب الذي كان في بيروت يأتي ماذا قال؟ قال المرأة اللي بتنادي زوجها باسمه وهو بناديها باسمها قال تضرب، لا هي مؤمنة ولا هو مؤمن. قال إلا ما تقول له يا أبو كامل يا أم كامل إلى ما هنالك. قال وإلا إذا عيطت له باسمه قال من هي مؤمنة ولا هو مؤمن. كيف النبي كان يقول للسيدة عائشة يا عائشة، وكان يقول يا خديجة، ومرة قال يا عائش كذلك أيضا. ما قال أن هذا النبي أشرف خلق الله هو قال مثل هذه العبارة؟ إذا النظر بمثل هذه الأمور لا يعود لآرائنا نحن، يعود للشرع. أما أنا أحذرك لعزة تقيس المسائل على رأيك هذه مثل هذه، لا، إذا أردت أن تعرف تعرف هذا بالعلم ما من تلقاء نفسك. حتى لو واحد سألني قال يا شيخ أنا مثلا تصدقت، بس لما تصدقت عطيت بإيدي اليسرى، قل له مكروه ما له ثواب إلا إن كان هذا الإنسان معذورا. مثل شو؟ كأن كان مثل هذا الإنسان له عذر إذا تصدق بيده اليسرى، كأن يكون ما انتبه هذا الإنسان، إذا ما انتبه ثم انتبه بعد ذلك هذا له ثواب، أو كأن لا يستطيع أن يعطي بيده اليمنى فأعطى باليسرى أيضا هذا له ثواب. أما بعض الناس شو بيعمل مثلا مرات بيقولوا لو واحد خذ هاي مثلا مبلغ المال حطه بالمركز لله تعالى، فإذا أعطاه ما يكون نوى لله. طيب شو بيقول له رجع لي يهن. هلا بدي أسألك أنت لما أعطاك يهن أنت وكلك؟ قال لي إيه وكلني، يعني إذا كان بالتوكيل بعد ملكه. إذا أنا أعطيت بالتوكيل نسيت أنوي لله، ما بعدين تتذكرت ما خرجوا عن ملكي لأنه بالتوكيل عطيت، قلت له خد وديهن، بقدر أقول له هيتون إيه هيتون، برجع بحط بإيد اليمين وبقول له خد هذا لله تعالى. أما إذا واحد عطى واحد مثلا قال له خد هذه هدية لك أو وهبتك هذا، عطاياهم بيد اليسرى وذاك قبضهم، ما في يقول نسيت قول لله تعالى رجع لي هيتيت لحتى أعطيكه باليمين، لا هذا ما له معنى، خلاص قبضه. ليش؟ لأنه قبضه. وكمان أيضا أما مسألة تانية، هلا يمكن يكون في هون صندوق مثلا حاطينه أنه قال بيحط مال مثلا بيحط لله تعالى، قام حطه نسي أن ينويه، بعد ما وضع تذكر. قالوا العلماء إذا كان الأثر بعده موجود يستطيع أن ينوي لله، مثل ما أنا عطيت مثلا طعام لواحد بعد ما أكله بعده موجود لكن نسيت أن أنوي أنا لله، يجوز أن أنوي بعدها لله. أما إذا واحد مثلا قال لواحد السلام عليكم، قال له عليكم السلام لكن ما قالها لله تعالى، هيك قال بعدين قال لي يا ريت قلت أنا لله تعالى، قال يلا هلا بولا، قل له لا ما بقى فيك تقول. ليش؟ لأنه راح الأثر، راح انتهى. مثل ما أنه بيروح على العزاء بقول الفاتحة كون هديك قاعد نايم بقول الفاتحة، بيقرأها بيكون ما منتبه، بس يكون هو قاعد ساكن بيقول الفاتحة بيقوم بيقرأ هو الفاتحة من دون انتباه، ما بيكون مستحضر. باللي بقدر انوي لله قلو لا راح فاتل، ما بقى فيك تنوي، لأن العمل حتى يكون مقبولا بده يكون ينوي فيه مثل هذا، مثل هيك حالها ليس على الإطلاق، مثل هذه الحالة إن ذهب الأثر تنوي فيه أولا حتى تحصل على الأجر. قديش في أشياء جماعة نحن ما بنعرفها، الشرع هو بيوضح لنا إياها. زيادة على ذلك بيحصل إنه بعض النساء مثلا وحدة بتولد بتقوم بتودي لها هدية، تقوم هي كمان شو بتقول يلا بدي ودي لها مثل ما ودت لي، ما بيكون بنقول الله، إنما بيكون قال جابت لي لجيب لها، يعني مثل مبادرة، هذا كمان ما في ثواب. اللي بدها تودي تودي تقول أنا لله، وما بتقول لا هي ليك شو جابت لي طقم فناجين قهوة وأنا أخذت لها سواني وصدورة وكذا إلى ما هناك. لا تقيسوا هذا بهذا، قد الإنسان يقدم قضينة عطر مثلا أو صبحة، وإنسان قد يقدم ثوبا على قدر الاستطاع، لا ينبه ويعير هذا بهذا. بعض الناس بيعيروا بعضهم البعض، يقول لك أنا شو أخذت لها وهي لك شو بعتت لي، لك شو عملت أنا معي شو عملت، ليش أنت عم تعملي مقابل شو عم ترى شو شغلة ربا، يعني أعطيني بعطيكي أكثر جيبي لي هدية بأخذك أنا أكثر، كيف هذا؟ النظر يا جماعة ينظر. النبي قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمرة إن قد تكون لك النجاة منها. لا تنظروا لمثل هذه الحالات، نحن ننظر لحكم الشرع. وكذلك أيضا ننبه على مسألة أخرى، تحصل بعض النساء بتولد بيجي ابنها بيقولوا مكيس، بيقولوا بيجي ابنها محطوط بكيس، قال بياخدوا هيدا البرقع بسموه على وجه الولد، قال هيدا حجاب، قال هيدا بينفع للرزق وبينفع لأبواب السجن وهيك لنكتب عليه آيات. هذا خلط، كله خلط، ما صحيح هذا. روح ادفنه، قال له إذا جبتوا هذا البرقع أو هذا كيس الولد روح ادفنه وحطوا هذا، مين قال لك اكتب عليه آيات وللرزق هذا؟ وبعضهم كمان أيضا قال بيجيها أولاد بيموتوا، قال شو بيقولوا؟ سمي أولادك بأسماء الحيوانات بيعيشوا، ما صحيح هذا الكلام. من أين أتوا به هذا؟ هل يوجد في حديث هذا؟ الرسول ما قال هذا، قال تسموا بأحسن الأسماء فإنكم تنادون بأسمائكم وأسماء آبائكم. إذا كيف بعد ذلك يقولون سمي ابنك فهد، سمي ابنك ضبع، سمي ابنك دب، ما معه شو سمي لما هنالك؟ ما صحيح هذا الكلام يا جماعة. أو بيقولوا مرات بعض الناس لين كمان أنت قيمته، هلا هذا ما يكفر بس لما علم لا تقول، يعني معناه كان بحال السكينة وقام بحالة الغضب، بس إن من علمه لا تقول مثل هذه العبارات. إيه كان له عذر، معذور هو، إيه بدون عذر ما له ثواب. وما له معنى إن أنا أعطيتك مثلا هذا بيدي اليسرى قلت لك هذه هدية لك خذها، فبعد نسيت أن أقول أنا لله، لا أستطيع بعد ما أنت قبضتها لا أستطيع أقول لك رد رد لي، هذا ما له معنى، ما ترد، خلاص صار ملكك هذا. وإذا واحد ملك إنسان شيئا يا جماعة لا يستطيع أن يرد له ليك أنا زعلت منك رجع لي اللي أعطيتك إياه، شو هالحكي هذا؟ من حلل أن يرد له هذا كفر، من حلل أن يرد كفر هذا. اليسرى مكروه، اليسرى مكروه، هكذا ما له ثواب إلا بعذر. ها؟ كان نسي مثلا هكذا، أو يسوق لا يستطيع مثلا، كذلك يسبح بالمسبحة أيضا باليسرى لأنه لا يستطيع أن يستعمل اليمنى بالسبحة، هذا له عذر مثل هذا. أما إن كان غير ذلك ليس له سبب، الذي يسبح بيد اليسرى مكروه، يتصدق باليسرى مكروه أيضا، أكل باليد اليسرى مكروه. له ثواب النية، أما بالإعطاء يكون هذا مكروه، لما يعطي يعطي باليمين. كملوا هلا بالدر أسئلة خلوا اكتبوا لي اياهم بالأخير. كمل قبيح. شو بيقولوا قبيح بالألماني؟ ما بعرف أنا شو بعرف يكتب. تركها. Es gibt Leute, die oder also man muss zu den Quellen zurück, zu den anerkannten Referenzen. Es gibt Aussagen von Gelehrten, was die, den Unterhalt der Eltern anbelangt. In den islamischen Regeln, also dass der Mensch für seine Eltern aufkommen muss, für ihre Unterkunft und ihr Unterhalt, das Strich Essen, Trinken, Kleidern. Es gibt Gelehrte, die gesagt haben, der Mensch muss für sie aufkommen, auch wenn sie reich sind, die Eltern. Und es gibt Gelehrte, die gesagt haben, er muss nicht, wenn sie genug haben. Das Kind, das sie haben, also das Erwachsene, der muss nicht für sie aufkommen, wenn sie genug haben. Es gibt... Hamajun Ra'a. أتباعي كل ناعق يميلون مع كل ريح وعاصف. شو هذا؟ نعم. Unser Ali hat gesagt, die Menschen sind in drei Gruppen aufgeteilt: Gelehrte und Lernende und solch und Ignoranten, die einfach Leuten nachgehen, die eine Aussage machen, nehmen sie das. Und möge Allah uns schützen davor. Wie zum Beispiel Leute, die dem Fardawi glauben, was er im Fernsehen sagt, das ist ja kein Gelehrter. Er sagt Sachen von sich. Aber natürlich gibt es auch unter den Gelehrten, den anerkannten Gelehrten, in einigen Sachen Meinungsverschiedenheiten, wo es keine Übereinstimmung gibt unter den islamischen Gelehrten, wie zum Beispiel Imam al-Shafi'i. War ein Schüler von Imam Malik. Er hat bei ihm studiert und hat er auch den Grad des Ijtihad erreicht, also wo er sich mit aus den Versen im Koran oder aus den Hadith das Gesetz daraus erkennen kann. Und hier gab es, dass Imam al-Shafi'i Meinungsverschiedenheit hatte in einigen Sachen von Malik, die Abschieden von Imam Malik von seinem Lehrer. Und das kann sein, man kann dem folgen und auch dem anderen folgen. Denn das sind ja nicht Meinungsverschiedenheiten in grundlegenden, in Sachen der Basis. Und darum, eben aus dem Koran verstehen wir, fragt die Wissenden, also die Gelehrten. Zum Beispiel gibt es Leute, wenn man eine Frau sieht auf der Straße, die man kennt, man kann sie mit ihrem Namen ansprechen. Und wenn sie, dann kann sie nicht sagen, ja, warum sagst du mir meinen Namen, sag mir doch. Oder bei den Arabern sagt man ja von jemandem, also die Mutter. Wenn zum Beispiel ihr Kind Karim heißt, sagt man Karim, also die Mutter von Karim. Das ist eine Ansprachsform im Arabischen. Und dann kann sie nicht sagen, ja, warum sprichst du mich nicht so an mit Eber so und so, sondern mit meinem Namen. Wieso? Man kann, wir sagen ja auch, Mohammed hat gesagt, Allah hat gesagt. Es gibt einen Irregeleiteten, Rajab Deen heißt er. Und er ist irregeleitet und auch ein Irreleitender. Er behauptet, dass wenn ein Ehepaar, wenn ein Mann seine Frau mit ihrem Namen anspricht und sie ihren Mann mit seinem Namen anspricht, sind beide keine Muslime mehr. Und das ist ein Widerspruch mit dem Islam. Wie kann das sein? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja seine Frau ja Khadija genannt. Hat sie ja so angesprochen. Oder seine Frau Aisha, ja Aisha. Und es gibt Leute, die wenn bei der Geburt zum Beispiel geben sie ein Geschenk und sagen, ja, sie hat mir letztes Mal so etwas geschenkt und dann schenke ich auch etwas Ähnliches oder etwas, das gleich viel Wert hat. Man macht es für Gott, für Allah, subhanahu wa ta'ala. Die die Belohnung von ihm wünschen und nicht hat Leistung gegen Leistung. Man muss eine gute Absicht haben im Herzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, woran wir verstehen, entfernt oder schützt euch vor dem Höllenfeuer, auch wenn es mit einer halben Dattel ist. Also auch etwas Kleines ist gut. Man kann vielleicht, je nachdem, was der Mensch kann, jemand gibt vielleicht eine kleine Parfümflasche als Geschenk, der andere ein kleines. Und dann gibt es auch wieder eine falsche Aussage unter einigen Leuten. Wenn es eine Totgeburt gibt, wenn das Kind tot auf die Welt kommt, sagen sie, ja, wenn du dein Kind begräbst, gib ihm einen Namen, den Namen eines Tieres, dann wird es weiterleben. Was ist das für eine schreckliche Aussage? Wie geht das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, woran sie verstehen, gibt euren Kindern gute Namen, schöne Namen, denn am jüngsten Tag werdet ihr mit euren Namen und den Namen eurer Väter gerufen. Der Rasul alaihi salatu wassalam allamana أن ندعو الله وأن نقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا لأن المصائب في الدين أعظم من المصيبة في الدنيا. المصيبة في الدنيا ضررها ليس كضرر المصيبة في الدين. المصيبة في الدنيا يعني خسرت مصاري مثلا أو تعبت أنت أو مرض أو ضربت سيارتك، أما المصيبة في الدين مهلكة، عذاب فيها مقابل هذا. لذلك علمنا الرسول هذا الشيء. بعض الناس يتكلمون ولا يحفظون ألسنتهم، يعني لو قال لي واحد مثل ماذا ما تنقال هالكلمة، بيقول يلا شو بدنا نحكي، الشكوى لغير الله مزلة. مين قال لك مزلة؟ إذا أنا اشتكيت لغير الله أليس كان يشكون للنبي؟ ذكر الله تعالى في القرآن المرأة التي تشكي لزوجها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يطلق هذا بالإطلاق كله هذا خلاف الدين، إلا إذا بحالات هو ما نعرف شو قصد فيها. بس بكل الأحوال جنب أنت هذه العبارة، مفات الدنيا هي كثيرة جدا. أليس أن ما حصل حرب معاوية وسيدنا علي، ماذا قال سيدنا علي؟ قال والله لو حلفت لهم عند باب الكعبة، يعني عم بيقول لهم الصحابة أنه أنا عم حاربه هلا لمعاوية. لماذا؟ لأجل الدين. والله لو حلفت لهم عند باب الكعبة أنه أنا ماليت في قتل عثمان بنو أمية، من ذلك أبوا إلا أنهم يريدون الملك، وهو من بني أمية، معاوية من بني أمية. فماذا فعل معاوية؟ لأجل الدنيا، لأجل هذه ملذات الدنيا، أحب الرئاسة. ولما كان سيدنا علي هو الخليفة قال له ادخل في البيعة، أبى. قال إن دخلت في البيعة كأكون كأحد الناس، ما بقى في رئاسة، ما بقى في زعامة. مع ذلك صار يحارب سيدنا علي، أدى بحربه هذا لسيدنا علي قتل 20,000 من الصحابة والتابعين. لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. وسيدنا علي كان يحب عثمان، محبته له أيضا محبة كاملة، حتى أنه سيدنا علي وضع على باب الحسن على باب سيدنا عثمان الحسن والحسين لأن يكونا حرس على سيدنا عثمان. كيف يكون هو له يد في قتل سيدنا عثمان؟ ثم علي رضي الله عنه نفذ ما أمر الله به. الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني هذا الشيء جائز، هو نفذ الآية. سيدنا الشافعي قال ما كنا نعرف قتال البغاة إلا من سيدنا علي، هو نفذ هذه الآية. لكن من الذين وقفوا في بدء الأمر ضد سيدنا علي طلحة والزبير، إلا أن طلحة والزبير بعدها تابا إلى الله. سيدنا علي هو ذكرهما لما كان في أرض المعركة، ذكرهم قال له ما تذكر لما قال الرسول لك يا زبير إنك لتقاتلن عليا وأنت ظالم له، قال نسيت، فانصرف تائبا إلى الله. بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل. لحقه واحد بعد ذلك من جيش سيدنا علي بدون إشارة من سيدنا علي، لحقه فقتله. وطلحة كذلك أيضا ذكره علي أيضا فتاب وانصرف وترك المعركة. ولحقه واحد أيضا من بني أمية اسمه مروان ابن عم معاوية، لم يترك بعد ذلك، لحقه فقتله. لكن كلاهما طلحة والزبير ما ماتا إلا تائبين، مع أنه في بدء الأمر وقفوا مضادين لسيدنا علي. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما خرجت من بيتها تريد الحج في بدء الأمر، لما ألحوا عليها اثنين من الصحابة أنه تجي معهم لعل الله يصلح بها بينهما، هي قالت أني ذاهبة الحج، ألحوا عليها واشتروا لها جبل اسمه الأدبب. والنبي كان في حال حياته قال صلى الله عليه وسلم لنسائه أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبح عليها كلاب الحوأة. وفي رواية قال ما تكوني أنت يا عائشة، لما وصلت إلى مكان سمعت نباح الكلاب ونظرت الجمل أدبب كثير الشعر، فقالت ما اسم هذا المكان؟ قالوا لها الحوأب. فلما سمعت هذا تذكرت أن النبي قال هذا، قالت ما أظن إلا راجعة. ألحوا عليها قامت راحت، قالوا لعل يصلح بك هذين الجيشين. ذهبت هي ذاك المكان، الغلط هي ما راحت لقتال سيدنا علي، لا لا لا، هي ما راحت لقتال وراحت لتصلح. طب وين الغلط منها؟ الغلط منها وقفت في المعسكر اللي هو مضاد لسيدنا علي، هذا الغلط. كان مطلوب ما توقف بالمعسكر اللي هو مضاد لسيدنا علي. ثم بعد ذلك إذا بدأ الضرب بين الصغار، ثم جر جمل عائشة إلى أرض المعركة، وإذا استدارت نار الحرب، وإذا بعد ذلك التحم القتال. هذا الحرب ما طول، نصف نهار قضاها سيدنا علي. بعد ذلك عائشة تابت وصارت تبكي بكاء شديدا، كلما تذكر هذا الذنب يبل خمارها من الدموع لكثرة ما كانت هي نادمة. لكن رجعت تابت السيدة عائشة من هذا الأمر. وطلحة والزبير أيضا تابا إلى الله لأنهما من المبشرين بالجنة. أما معاوية ظل 3 أشهر هو يحارب سيدنا علي، 3 أشهر لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. هذه الدنيا جماعة غرارة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يقام على الخليفة إلا إذا وجد منه كفرا. خليفة المسلمين لا يحارب لو ظهر منه معاصي، ينبه ينهى، أما يحارب لا يحارب، لا يجوز حربه. النبي قال لا يجوز، إنما ينصح. أما لو خرج منه كلام كفر خليفة المسلمين حينها يعزل يحارب، نعم لا يبقى لا يترك على هذا. ثم بعد ذلك كيف تتجرأ يا معاوية إلى أن تقول ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ والنبي قال من سب عليا فقد سبني، أي معناه كأنه سبني، أي معناه ذنبه كبير. ليس معناه خروجنا الملة الإسلامية، لا، إن معناه ذنبه كبير. والنبي قال من عاد عليا فقد عاداني، يعني معناه هذا الإنسان ذنبه كبير. هذان الحديثان رواهما الحاكم في المستدرك. فبعد هذا تتجرأ على مسبة علي؟ أين أنت من علي يا معاوية؟ أنت وين ومع سيدنا علي؟ وين مقام سيدنا علي؟ نسأل الله أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. إخواننا بغوا علينا، ما كفرهم مسلمين، ما هو لأنه مسلمين هذا معناه. هو هذا مصيبة. Darum sagen wir ja, wir machen die Fürbitte, O Allah, gib uns nicht die Plage in unserem Glauben. Also wenn jemand Prüfungen hat in weltlichen Gütern, sein hat einen Unfall gemacht oder so, das ist viel leichter, als jemand die Plage in seinem Glauben hat, also eine Irreleitung oder so etwas im Glauben. Was einige Leute sagen, das stimmt nicht, sie sagen ja, man beklagt sich, also oder über ein Problem, man beklagt sich nur bei Gott. Sich bei jemand anderem zu beklagen, ist demütigend. Und das ist falsch. Zum Prophet sind ja auch Leute gekommen und sich über etwas, ein Problem, das sie hatten, beklagt. Und der Scheich hat noch einige geschichtliche Sachen erwähnt, die passiert sind zur Zeit von Ali und Muawiya. Ali war ja der vierte Khalif der Muslime, also der vierte Oberhaupt des Staates der Muslime, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam organisiert hatte. Und Muawiya hatte wegen seiner Lust auf Herrschaft und für weltliche Ruhm und ja, für, wegen den Ruhm hat er Ali nicht zugestimmt, also als Oberhaupt. Oder dem Kalif haben Leute zugestimmt, also quasi sein Kalifat anerkannt. Und Muawiya hat das nicht gemacht, sondern hat ihn bekriegt. Und also gegen den Kalifen, den Oberhaupt der Muslime, darf man keinen Aufstand machen. Das ist eine Sünde. Es sei denn, man nimmt ihn von dieser Position, nur wenn er zum Beispiel wenn er einen Unglauben macht, wenn er einen Missglauben macht oder aus dem Islam austritt, dann. Aber wenn er Sünden macht, darf man keinen Aufstand gegen ihn machen. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المعصية يحارب المسلم إذا فعل ذنبا يقتل لا يقتل لأجل هذا ليس في الشرع مسموح هذا also oder man kann das ist nicht erlaubt wenn er eine Sünde gemacht hat dass man eben ihn dann umbringen das ist verboten بعض الناس يا جماعة يظنون من أنفسهم أنهم هم متمكنون بالدين لكنهم في الحقيقة ليسوا متمكنين بالدين جهال بعض الناس جهلهم يظنهم أنهم متمكنون في الدين لكن في الحقيقة ليسوا هم هكذا وبجهل هذا يقود بنفسي إلى المهالك لو أنا واحد قال لي يا شيخ كنت عم سوق السيارة قلت له إيه قال لي وحدة مرة حاصرة ما مغطية على راسها بدها تقطع خليها تقطع قل له ايه ما في ضرر يعني يجوز اوقف انا وهي تقطع الشارع قل له ايش اذا قطعت الشارع وين بدها تروح عبيتها بدها تروح او شيء اي ضرر في ذلك يعني منه حرام لا منه حرام الذي يحرم هذا لا كيف بدي خليها تمرق اسمح لها تمرق ما هي بكون انا عم عاونها على المعصيه ايش انت عارفين راح تروح تشرب خمره هاي أو لا تروح للفاحشة عم تقول لها تفضلي روحي لا من كل ما هنالك بدها تقطع الطريق أين لك أن تحرم هذا الذي يحرم هذا أيضا خروج الإسلام لما تحرم أنت من تلقاء نفسك إن كنت لا تعرف تهلك نفسك بعض الناس يظنون أنهم متمسكين بالدين وهذا يؤديهم للخروج من الملة الإسلامية وهذا سبب جهلهم لأنهم ما تعلم كذلك أيضا إن سألنا سائل لأنه قتل هذا الحيوان جائز أم ليس جائز نقول مثل ماذا يعني مثل العنكبوت يقول لي هذا ما عمل نسيج على باب الرسول صلى الله عليه وسلم على باب الغار قل له ولو كان هذا العنكبوت فيه سم يجوز قتله الذي يحرم قتله إن لم يكن مثل قريب عاد بإسلام أيضا هذا ضد الدين خروجنا الملة هذا كذلك أيضا هذا الذي يسمونه الصرصور بنات وردان ما يؤذي لو إجع إيدك ما بيؤذي ومع ذلك الشرع حلل قتله كيف يقول مع ذلك لا ما تقتل عنكبوت لأنه عمل نسيج على غار النبي حرام تقتله. أعوذ بالله، هذا إن وقع في الطعام فيه سم خفيف يؤذي هذا، كيف يحلن هذا الشيء؟ كذلك إنسان لو قال لي يا شيخ أنا رأيت لقطة في الطريق هل يحل لي أن أكلها؟ أقول له لا، إلا أن تعرف عليها. يقول لي أستطيع أن أعرف بالمسجد؟ بالمسجد لا يعرف، يعني ما بيجي واحد على الجامع بيقول يا جماعة مين ضيع له $100؟ أنا لا. يا جماعة مين ضيع له مبلغ من المال؟ بالجامع لا يقال. أما فيما مضى كان يقال على المئذنة، إن واحد قال لي طيب ما المئذنة مش من الجامع؟ قال له لكن ليست محل الصلاة، المئذنة فوق المنارة تعرفون، هذا ليس محل الصلاة، لا تقيس هذا على هذا، يعني هذا يختلف عن هذا. النبي قال إذا رأيتم من هو ينشد الضال في المسجد فإذا ردوا عليه، يعني ما تقولوا ما تسمحوا واحد يقول بالجامع مين ضاع له كذا مين ساك، لا يقال. أما هنا هذا ليس مسجدا، يعني قد واحد من الناس يسألني هون مسجد هذا؟ أقول له لا، هنا ليس مسجدا، المسجد لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث فيه، أما هذا مصلى يجوز للمرأة الحائض والرجل الجنب أن يمكث هنا، وهذا لا يصلى فيه تحية المسجد. بعض الناس يفكروا أنه هون بالمصلى بل يصلي ركعتين تحية المسجد، لا هذا جهل، هنا ما في تحية. شو مسجد هيدا؟ هذا بيت، منو مسجد هذا؟ ينبه لمثل هذا الشيء. أما إذا بدك أنت تعمل مسجد عمول ببيتك، بلي كيف بدي أعمل مسجد ببيتي؟ فاستطيع أن تعمل مسجد نقال. عند الشافعية قالوا تستطيع أن تعمل مسجد نقال وأن تعتكف فيه، تصلي ركعتين تحية المسجد وإلى ما هنالك، يصير حكمه حكم المسجد. لكن كيف هذا يكون؟ بأن تتخذ شيئا سميكا، مش مثل السجادة، لا مش شيء سميك مثلا بهذا المقدار، هكذا لوح من خشب، يعني مثلا لوح من خشب سميك يكون، تقول أوقفت هذا مسجدا، يصير مسجد هذا، يصير نقال. لو رحت نقلت على بيت تاني تنقل هذا المسجد إلى ذاك المكان، فتستطيع تعتكف فيه، تستطيع أن تصلي ركعتين تحية المسجد، تستطيع أن تقول الدعاء دعاء الذهاب إلى المسجد، وهكذا أيضا. أنتم في هذه البلاد بحاجة إليها، لأنه في هذه البلاد المساجد قليلة، ليس كما هو في البلاد العربية، وهكذا أيضا مثل هذه الأشياء يستطيع الإنسان أن يفعل هذا. لكن من الذي يدلنا على أن هذه الأمور هي حق أم غير حق؟ العلماء، حتى شوفوا الشرع وضح لنا أيضا ما هو حق الزوج والزوجة. يعني لو واحدة قالت لي يا شيخ أنا زوجي بيضربني وما بيطعميني، فيني أظهر من البيت؟ إن كانت تخشى عن نفسها نعم تستطيع. أما إن كان مثلا هذا الإنسان قال لها أنا تبت وعرفت أنه لا يؤذيها وأمن لها مسكنا مما هو مأكل ومشرب، إما استأجر هذا البيت أو بالإعارة أو اشترى، يجب عليها أن تعود، ويجب عليها، لا يجوز لها أن لا تعود إلا إذا كانت تخشى على نفسها أنه يقتلها يؤذيها مثل هذه الحالة. طبعا ما بتعرض نفسها للهلاك هذه الامرأة. إن أمن إذا ماذا تفعل؟ تذهب. إيه يجوز أنت تسوق السيارة، امرأة حاسة ليس مغطاة ليس على رأسها إشارة كاشفة الرأس، فيجوز أن تقف مرها، يجوز هذا، أنت لا تنظر إليها يعني، إنما أنت حتى تمر، لا تحرم أن تقول لا أنه حاسرة إذا مرات تكون عبين على المعصية، ما يدريك أنت لين تذهب يا هذه. بعض الناس جهلهم يسوقهم للمهالك. Es gibt Leute, sie meinen, sie seien stabil in der islamischen Wissenschaft, dabei sind sie Ignoranten. لأن هو يقول لا يسمح لها تمر، لا يسمح أن تقطع الطريق لأنها حاسرة، كيف لا يسمح؟ إن سمعوا هؤلاء الأجانب مثل هذه الأشياء ما يصرون علينا في هذه البلدة؟ يقولوا أين المعاملة الإسلامية؟ Sie behaupten, und das ist falsch, dass wenn sie im Auto sind und dann will eine Frau, die kein Kopftuch hat, die Straße überqueren, behaupten sie, ja, er darf nicht, sie nicht durchlassen, denn sie macht eine Sünde, weil ihr sie hat kein Kopftuch. Und das ist falsch. Sicher kann man sie über die Straße lassen. Du weißt ja nicht, ob sie eine Sünde machen geht oder nicht. Oder dann gibt es Leute, die sagen, ja, die Spinne darfst du nicht töten, denn sie hat ja ein Netz gemacht über die Höhle, worin der Prophet war, sallallahu alaihi wa sallam, während seiner Auswanderung. Das ist falsch. Die Spinne hat ja ein, auch wenn es wenig ist, Gift. Und es ist nicht verboten, eine Spinne zu töten. Und wenn jemand sagt, es sei verboten, wäre das ein Austritt aus dem Islam, außer er wäre ein Neuer im Islam oder vergleichbar mit so jemandem. Und wenn jemand Geld gefunden hat auf der Straße. في المسجد لا يعلم لا لا ولا حتى يبيع في المسجد مكروه البيع والشراء في المسجد نعم إعلان يقول يقف من له ضاع له مبلغ من المال لا لا يفعل هذا بالمسجد أما على المئذنة يطلع ينادي مكروه إلا إذا يشوش حرام. Wenn jemand Geld gefunden hat auf der Straße, ist es nicht empfohlen, dass er in der Moschee das veröffentlicht und sagt, ja, ich habe so, wer hat Geld verloren und so weiter. Das ist nicht empfohlen. Also ist davon abzuraten. Oder wenn jemand kauft und verkauft in der Moschee. Früher hat man das auf wenn man etwas gefunden hat und den Besitzer suchte, hat man das auf der Minarette gemacht. Denn das ist ja nicht der Platz, wo das Gebet verrichtet wird, die Minarette. Und das ist ja keine, gilt ja nicht als Moschee im Gesetz. Eine Moschee ist gestiftet für, weiterhin. Aber das ist ein Haus, oder ist gemietet. Wenn wir rausgehen, wird es vielleicht für etwas anderes gemietet. Und wenn jemand das Gebet, Tahiyyatul Masjid, es ist ein empfohlenes Gebet, dass man wenn man in eine Moschee geht, also quasi wie Begrüßung, oder einfach Tahiyyatul Masjid, dass man quasi zwei Raka-Einheiten Gebet macht. Und das ist empfohlen, für die Moschee, also was auch als Moschee gilt. Das ist nicht für hier gedacht, für Orte, die vergleichbar sind mit unserem Zentrum gemietet. Das ist einfach ein Haus, oder? Und eine Frau, die Menstruationsblutung hat, die Periode hat, darf ja nicht in eine Moschee. Aber hier hinein dürfte sie. Und wenn eine Frau, يضربها أو خشية نفسها القتل منه. Wenn eine Frau sagt, ja, wenn ihr Mann sie schlägt und ihr kein Essen gibt, und sie sagt, ja, darf ich dann hinaus? Ja, sicher, weil, oder wenn, sie kann sich nicht, sie fürchtet ja, dass er sie ja umbringt oder ihr großen Schaden zufügt, sie darf natürlich rausgehen. Aber wenn er dann das bereut und auch für ihren Unterhalt sorgt und er hat das bereut hat, sich verbessert in diesem Sinne, dann muss sie wieder zurück. Und Imam al-Shafi hat auch etwas von einer Masjid Naqal, also quasi wie eine mobile oder Moschee, die man bewegen kann, das kann man auch zu Hause machen, dass man zum Beispiel eine dicke Holzplatte hat. Man sagt, ja, ich habe es als Moschee, als Gebetsort oder als Moschee gestiftet. Und dann, wenn er aus dieser Wohnung weggeht, in eine andere Wohnung oder ein anderes Haus, nimmt er das mit. Und diese Fläche, gilt als eben gestiftete Moschee erkannt. Tasten F the R Tasten combination and F in Zell the Arve Seat and Nigerist Function Quicken for oder einfach MTF oder wo man sich ja Sensor Gashwasen Build Skirt and Testator Element Vider Holta Tasty Schlidgigno or Aaron and Schlag Rizadura Sensor Gashwasen Her life أنا برمضان أحب أن أقرأ القرآن كله وأحب أن أقرأه في الصلاة هل يجوز لي أنا بعد أن أنهي الفاتحة أن أضع القرآن أمامي وأقرأ يجوز وهل يجوز لي أن أحمل القرآن بيدي وأنا بالصلاة وأقرأ كذلك يجوز لما يركع يبقى بيده لما ينزل للسجود يضعه في مكان هذا لا يؤثر على صحة الصلاة حتى في الأمور البيع والحلال والحرام خاصة أذكر مسألة للنساء بعض النساء هناك كثيرا واحدة يكون معها خاتم وزنه 5 جرامات ذهب ذهبت إلى السائل رأت خاتما أجمل من الذي معها ولكن هذا اللي عند السائغ 4 جرامات واللي عندها 5 جرامات ونفس العيار أكيد السائغ ما راح يبيع القديم بالجديد بنفس السعر لا إلا بده يكون في السعر متفاوت فيمكن يقبل السائغ أنه هذا 5 واللي عندي 4 بيك هذا بهذا تقول هذا حرام لا يجوز Text total sensor geopamat build skirt loop leader holta tasty ignore Aaron and Schlag sensor geopamat build skirt testator leader holta tasty ignore Aaron and Schlag regondurum sensor Gashwasan her life turp بتقول له انت كم تريد ثمن هذا الخاتم الذي عندك $100 مثلا فتقول له طيب قديه بتشتري مني هذا من بيتاس بلس طيب بتقول له بعتك هذا كان وورد كي اون كود كان وورد كي اون كود بابي بيع وشراء بالعمله طيب تاخذ منه 100 فتقول له بعد اشتريت منك هذا الخاتم بهذه ال100 هكذا تخلص من الحرام اما تقول له بعتك هذا بهذا هذا حرام زياده الا اذا كان وزن بوزن الله يفقهنا في الدين يا جماعة آمين. يجوز يجوز يعني تشتري سيارة صغيرة بكميون جائز هذا ما فيه ضرر لو واحد اشترى بسكليت بسيارة جائز احنا قلنا الذهب والفضة كالفضة والمطعومات كذلك هذا ليس معناه شامل لكل الأشياء يمكن أنا اشتري هذا القلم بعشر أقلام جائز يمكن اشتري قميص بعشرة أثواب جائز يمكن اشتري بيت صغير ببيت كبير والفضة ولا بالمطعومات وقد يسأل واحد من الناس أنا أشك عقد زواجي يمكن صحيح منه صحيح صح أو ما صح أنا فيني احتياطا جدد العقد قل له ايه الدين يسر ولله الحمد على ذلك كذلك أيضا قد يسأل واحد من الناس يا شيخ أنا عندي ورك هون مكسور وأراد أن يجبروه لي بعظم إنسان الفقهاء يقولون لا يجوز حتى إذا قصوا شيء من جسمك أيضا لا يجوز أن تبقيه في المستشفى حتى هم يلعبون به أو يعطونه لواحد آخر لا يجوز تأخذه تدفنه أما طيب جبر عظم بإنسان بإنسان لا يجوز هذا مما هو أيضا حرم الله أما طيب قال لي لو بعظم الكلب أو الخنزير إذا لم يوجد عظم آخر ذلك غنم أو بقر عظم إبل من المأكولات الطاهرة يجوز أما أولا ينظر إن كان يوجد البقر الغنم الإبل حصان مثل هذه المأكولات الطاهرة إن لم يوجد وحالة ضرورة يجوز في هذه الحالة أما جبر عظم إنسان بإنسان لا هذا حرام أما لو قال لي طيب أريد أن أنا أتبرع بالدم يجوز نعم تبرع بالدم جائز، تعطي للمسلم وغير المسلم وتبين لغير مسلم أنني أنا أعطيتك لعل هذا يرى المعاملة الإسلامية ويسلم هذا الإنسان. في مثل هذه الحالات إذن هذا ليس حراما. نعم، ذهب لابد يكون وزن بوزن، إذا لم يكن وزن بوزن صار في تفاوت هذا يسمى ربا الفضل، الزيادة يعني، فضل فاضل زيادة. حتى بس عفوا، أجزاء ابن آدم لا تباع، شعر، الضفر، العظم، كلية، لو في حياته ولو بعد مماته أجزاء ابن آدم لا تباع. جابر أتفهم جابر؟ قال ناقص عظم، جابوا له عظم إنسان، عظم عظم. Der Chef wurde gefragt, ob er will zum Beispiel, wenn er das Gebet macht, aus dem Koran lesen, also aus dem Buch, den Koran lesen. Er kann das schon auch, er kann das machen, wenn er die Fatiha gelesen hat, und dann hat er das Buch, den Koran vor sich, kann er ablesen. Das ist erlaubt, das geht. Und in der Hand halten, das kann er auch. Wenn er dann die Verbeugung macht, hält er es immer noch in der Hand. Beim Niederwurf stellt er, tut er es beiseite und beim Aufstehen, also auf jeden Fall beim Niederwurf auf die Seite. Und der Scheich wurde gefragt, oder eine Frau, sie hat einen Goldring und sie ging zum Juwelier und sah einen anderen Ring, der ihr mehr gefiel. Und ihr Ring ist 5 Gramm schwer und der Ring in diesem Laden ist 4 Gramm schwer. Und es ist beides Gold. Sie dürfen das nicht austauschen. Das ist verboten. Also die 5 Gramm Gold kann sie nicht, oder die 4 Gramm Gold kann sie nicht mit 5 Gramm Gold kaufen. Denn es ist beides Gold. Und dies gilt als Zins, als verbotenes Verdienst im Islam. Also es muss die gleiche bei Gold, bei Silber. Also verkaufen. Bei Gold und bei Silber darf man das nicht machen. Aber was kann sie machen? Zum Beispiel das Gegengeld. Sie sagte, ja, wie viel verlangst du für diesen Ring? Oder für wie viel würdest du meinen Ring kaufen? Sagte, ja, $100. Dann verkauft sie es ihm, den Ring, und dann sagt sie, ja, wie viel willst du für den du hast, ja, $100, dann kann sie es so kaufen, denn es ist ja dann Geld gegen Gold. Und das gilt nicht bei allen Sachen, zum Beispiel einen Schreiber, man kann einen Schreiber gegen 10 Schreiber kaufen oder verkaufen, oder ein kleines Haus gegen ein großes Haus. Nein. لا يسمى ماذا؟ تبديل؟ لا، بيع، هذا بيع. ما قال له بعتك هذه بهذه. ايه. oder ein Hemd gegen ein oder ein Hemd gegen 5 Hemder, das kann man. Und wenn jemand fragt, ja, ich bin nicht sicher, ich habe Zweifel, ob mein Heiratsvertrag gültig war oder nicht. Kann ich ihn den Vertrag erneuern? Ja, das kann er, ist erlaubt. Es ist einfach, vereinfacht im Islam. Und es ist verboten, dass man den Knochen eines anderen Menschen austauscht. Wenn zum Beispiel ein Körperteil gebrochen hat, den Arm zum Beispiel, und man nimmt den Knochen heraus und dann darf man nicht anstattdessen den Knochen eines anderen Menschen nehmen. Sondern von Tieren, die man isst, die rein sind, von denen man isst, könnte man zum Beispiel vom Rind oder vom Schaf oder vom Kamel, aber wenn man das nicht gefunden hat. نعم، إلا عظم كلب أو خنزير، وكانت للضرورة يجبر. Und wenn es aber aus Notfall ist und man kann, hat einen anderen Knochen nicht gefunden, dürfte man schon den Knochen vom Schwein oder vom Hund verwenden. Und Blutspenden ist, also jemandem Blutspenden, wenn man einem Menschen Blutspendet, das ist erlaubt im Islam, ob das ein Muslim ist oder ein Nicht-Muslim. Beim Nicht-Muslim sagt man dann halt, auch, ja, ich bin Muslim, ich habe den Blut gespendet, soll auch sehen, die Behandlung der Muslime. Und man darf nicht die Haare oder die Nieren oder die Nägel verkaufen. Das ist verboten. Yuhdi. Walau hatta kadhalik la bil hadiyya. Limadha li ayyi haja illa za kana haja. إن كان حاجة هناك للضرورة وإلا لا يفعل أي شيء فيه إلا إذا كان هذا ولي أخذه للتبرك مثل هذا ولا أي حاجة يأخذه. Also wieso soll er das verschenken? Was ist der Nutzen dran? Es sei denn, er hat ein Haar von einem heiligen Menschen als quasi Segen zum Beispiel. الرسول أخذت أظافره أخذ شعره أخذ عرقه أخذ ثوبه للبركة يعني والأولياء كذلك هكذا أيضا إن كان للتبرك هذا ما في ضرر جائز. Wenn es für den Segen suchen ist, eben wie das auch passiert ist bei den Gefährten des Propheten, sie nahmen ja vom Haar des Propheten oder den Nagel oder den vom Schweiß oder das Kleid als Segen, das ist erlaubt. كذلك أحذركم يا جماعة ما هو بعض الناس يكذب على الله ويكذب على رسوله من ذلك يقولون في القرآن هو ليس في القرآن قال يقول الله عن الأبوين غير المسلمين يقول خذوا رضاهما ولو كانا من القوم الكافرين هذا ما في آية في القرآن تقول بهذا النص لا لكن الله قال وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا إيه بس إنما هذه بالنص الآية لا يوجد هذا كذلك أيضا أنبه وأكد أيضا مرة ثانية بعض الناس ما تعلموا علم الدين يأخذون كلام من الطرقات يقولون بيرضع من أمه كتير بيطلع تيس أعوذ بالله الأنبياء ما رضعوا كثيرا ما رضعوا الأنبياء من أمهاتهم إلا أن البعض منهم من ذلك الذي يقول مثل هذه الأشياء هذا أيضا في ذنب لأنبياء الله وعليه أن يحفظ لسانه من هذا ومن غيره كذلك أيضا أيضا بعض المؤذنين كما يؤذنون يقولون عبارة ليست حلوة لكن لا يفهمون منها معنى إلا معنى لا إله إلا الله بعض المؤذنين يقولون ما في الوجود من إله سواك يعبد ما فيه ضرر هذه خروجنا من الإسلامية لكن ليست حلوة هذه العبارة أما لما لا يقول لا أحد يستحق العبادة إلا الله إيه؟ أما يقول ما في الوجود إله من سواك يعبد هذا يترك لو استعملوا عبارة غير هذه العبارة وأخيرا يا جماعة أؤكد على خاصة أخواتنا النساء لما يتوضأنا بعض النساء هنا عندهم في الوجه الشعر هنا في الوجه الذي هو هنا موضع سمى التحذيف هذا الموضع سمى التحذيف اختلف العلماء هل هو من الوجه أم هو غير من الوجه بعضهم اعتبره من الوجه بعضهم قال لا هذا ليس من الوجه فإذا على قول إذا لم يصل ماء إلى هذه المواضع اسم التحذيف هنا هذه المواضع هنا مواضع على ذاك القول وعلى قول لا قال مرة بس تتغسل القول الثاني لتوصل ماء لهم موضع التحذيف أما السوالف هنا موضع الشعر السالف بيقولوا له لا هذا معروف من الوجه فالشعر بيطلع عند المرأة هنا من السالف بدها تغسله، لأن بعض النساء ما بتغسله، فينتبهوا لهذا حتى تتقن وضوءها وتتقن صلاتها كذلك. هذا الذي هو يسمى موضع التحذيف. بعضهم قال أن هذا من الوجه، فإذا اعتبروه من الوجه لما توضى ما تغسل وجهها، مرة ما تغسل وجهها، إذن يجب تغسل هذا من الوجه. بعضهم قال لا، هذا ليس من الوجه. أما هنا موضع التحذيف، هذا من مش موضع السوالف، بدي أقول ليس موضع مأكول السوالف، هذا من الوجه، فإذا ما تغسل تغسل السوالف معها. لابسه ولا ما لابسه؟ يجوز تضع يدها هكذا تحت الخمار، يجوز. عاملهم معاملة حسنة رجاء أن يقربهما إلى الإيمان. Aus dem Vers im Koran verstehen wir, wenn die Eltern dich dazu zwingen oder dazu auffordern, Unglauben zu machen, gehorche ihnen nicht, aber behandle sie auf gute Weise auf der Welt. Also denn, somit inshallah kann er sie dem Islam nähern. Und was der Sheikh auch noch erwähnt hat, bei der kleinen rituellen Waschung, ein Wudu, bei den Frauen, wenn sie die, das Gesicht waschen, es gab Gelehrte, die gesagt haben, dass die Haare hier, also die Haare Tahtib, wird das genannt, so hier vorne, oben, oberhalb des Ohres. Einige Gelehrte haben gesagt, dass diese Haare zum Gesicht gehören und einige haben gesagt, diese Haare gehören nicht zum Gesicht. Also nach einer Aussage musste sie waschen, nach der anderen nicht. Also die oberhalb des Ohres, hier oben. Aber die hier durch, die Kotelette, also die Haare, die hier sind, gehören zum Gesicht, die muss sie waschen. Allahu ta'ala a'lam wa ahkam. Hallelu, sallu ala Rasulillah.